يقول نرى كثير من أهل الخير ومن محبيه ومن الفضلاء يصلون التراويح في رمضان مع جماعة، إذا جاء الشفع والوتر تركوا أمكنتهم وانصرفوا إلى منازلهم. يقول إذا كان المسلم يصلي مع الجماعة في رمضان صلاة التراويح وكانت له صلاة في آخر الليل، فأيهما أحسن وأولى، يوتر مع الجماعة ويشفع وتره أم يترك الشفع والوتر مع الجماعة ويوتر آخر الليل؟ الأفضل أنه يكمل مع الإمام كما شرع الله، لأن النبي عليه السلام قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى يصلي كتب الله له بقية ليلته، وذلك لما صلى بالصحابة في بعض الليالي إلى آخر الليل في بعضها إلى نصف الليل، قال يا رسول الله نفلتنا بقية ليلتنا، قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى يصلي كتب الله له بقية ليلته. هذا هو الأفضل، أنه يستمر مع الإمام حتى يوتر، ثم إذا صلى في آخر الليل يكفيه الوتر الأول لا حاجة للوتر الثاني. والحمد لله يوسف في مع الإمام ويصلي ما تيسر في آخر الليل كفأ من دون وتر. طيب لو أوتر تقدم السؤال الأول، لو أوتر مع الإمام ثم شفع وتر إن شفع فلا بأس، إن شفع أوتر آخر الليل إن شفع مع الإمام سلم الإقامة وأكل ركعة شفع ثم جاء يصلي آخر الليل لا بأس، لكن هذا قد يدخل على النفوس وقد يعني يخشى صاحبه ويعدى لهذا مرايا. فالحاصل أنه إذا شفع الوتر الحمد لله يكفي، وإن شفعه فلا حرج، إن شفعه وأوتر في آخر الليل فلا حرج، وإن اكتفى بالوتر ثم صلى في آخر الليل ما تيسر من ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو أشبه ذلك فلا حرج ولا حاجة إلى وتر، يكفي الوتر الأول.